وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن سيد الشهيد استدل تمسك بفكرة جديدة أشرنا لها أمس، وهي حاصلها التمسك بمعتبرة أحمد ابن إسحاق، حيث ادعى قدس سره أن الناظر إليها يقطع بصدورها، ثم قال دلالتها واضحة تمسكا بعموم التعليل في فقرتين. ثم بعد ذلك نقلنا أنه ذكرنا قد يناقش بأنها واردة الفتوى أو واردة في المجال السياسي والاجتماعي وليست واردة في مجال النقل والرواية، وأجبنا عن ذلك أن شخص إذا كان قول قصة في الفتوى وفي الإخبار عن أحكام الله التي ينتهي إليها الاجتهاد، وهكذا إذا كان ينتهي إليها الاجتهاد، وهكذا إذا كان كلام حجة القضايا السياسية والاجتماعية، فأولى أن يكون قول حجة في مجرد نقل لا أكثر من دون إعمال اجتهاد ولا رأي سياسي أو اجتماعي. هذا كله أكثرنا أبو عامر هو شنو؟ عثمان بن سعيد. جيد، جزاكم الله خير. هو عثمان بن سعيد. زين. والأولى والأولى في المناقشة أن يقال بحثنا جديد من الآن بأن والأولى في المناقشة أن يقال إن الوارد في المعتبر التعبير بثقتي وليس بكلمة ثقة، وثقتي التعبير الوارد ثقتي أو فإن التعبير الوارد في المعتبرة ثقتي أو الثقة ألف عن ألف ولا وليس ثقة من دون إضافة وتعريف بألف، والعرف يفهم من كلمة ثقتي أو الثقة غير ما يفهمه من كلمة ثقة، فيفهم من الأول أن الشخص في أعلى درجات الوثاقة والجلالة، واختبر ذلك من نفسك حينما يعبر عنك شخص عظيم بكلمة ثقتي أو الثقة. فهل تشعر على أنها بمستوى التعبير بثقة؟ هل تشعر بالتعبير الأول بمزيد الاعتناء والتعظيم والتجليل؟ ولذلك الحسين سلام الله عليه حينما أرسل مسلم سلام الله عليه عبر بكلمة ثقتي ونفهم منها شيئا أعظم مما نفهمه من كلمة ثقة. لا يقال إن التعبير بثقة ورد في المعتبر أيضا حيث قال عليه السلام العمري وابنه ثقتان، ولم يقل ثقتاي أو الثقتان. فلم إذن لاحظت تعبير ثقتي وأثقل ولم يؤخذ بعين الاعتبار التعبير بثقتان؟ فإنه يقال إن الرواية ما دامت قد عبرت بكلا التعبيرين فتصير مجملة، ونحتمل أن مقصود الإمام عليه السلام ما يدل عليه تعبير ثقتي أو الثقة. فإن كل من صح التعبير عنه بكلمة ثقتي أو الثقة يصح أيضا التعبير عنه بثقة، ولا عكس. فلعل الإمام عليه السلام عبر بثقة من هذه الجهة، أي من جهة أن كل من صح التعبير عنه بثقتي يصح التعبير عنه بثقة. وعلى أي حال فالرواية يمكن على الأقل دعوة إجمالها إن لم يدعى ظهورها في كون المدار على الدرجة العالية من الوثاقة والجلالة. لكن بعدين الإمام سلام الله عليه هكذا قال: فاسمع لهما وأطعهما فإنهما الثقتان. الثقتان لو ما كان هذا بالأخير موجود هذا الشيء كان ما تقولونه له بل زين. جيد جيد. الخلاصة هذه الطريقة وإن كان كبرويا هي جيدة ولكن صغرويا لم تثبت. لهذا نفرض من الدليل الثاني على حجية خبر العالم خبر الواحد الدليل الثالث. يعني قلنا ثلاث أدلة لا تفكرون من الأول. قلنا نستدل بالكتاب كتاب وبالسنة أخرى وبالسيرة ثالث. تمسك الشيخ الأعظم وما بعده في مقام الاستدلال على حجية خبر الواحد في الإجماع المحصل والمنقول وأطال وأطيل الكلام عن ذلك. ونحن نعرض عنه لوهم ذلك ونتكلم عن الإجماع العملي المعبر عنه السيرة. والسيرة على قسمين: عقلائية ومتشرعية. أما العقلائية فلا إشكال في انعقادها على العمل بالخبر ولولا ذلك لاختل نظام الحياة. ولا نريد في السيرة المذكورة السيرة على العمل بالخبر في المجالات الشرعية بالخصوص. حتى يقال نحن لا نجزم أن العقلاء زمن المعصوم كانوا يعتمدون في مجال الأحكام على الخبر، فلعلهم لم يعتمد. كلا نحن لا نريد من السيرة هذا الشكل من السيرة حتى يدعى عدم الجزء بالعقاب، وإنما نقصد منها السيرة ولو في المجالات الأخرى، فندعي أن العقلاء في جميع قضاياهم الحياتية يعتمدون على خبر الدم، وبلغت هذه السيرة من القوة إلى حد يقدر من تطبيقها يوما من الأيام المجالات الشرعية، وينبغي للشارع لو لم تكن السيرة مرضية، لو لم تكن السيرة المذكورة مرضية لديه، ينبغي التحذير المسبق خوفا من تطبيقها يوما من الأيام على المجالات الشرعية، في المجالات الشرعية. ثم إن سيرة العقلاء لا تكون حجة إلا بشرط عدم الردع، كي يكشف عن الإمضاء الشرعي. وقد يقال نحن لا نحرز عدم الرد، فإن رواية مسعد ابن صدقة تدل على أن العبرة بالبينة، تدل على أن العبرة بالبينة، حيث قالت والأمور والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة. ولازم جعل المدار على البينة أن خبر العدل الواحد ليس حجة، وإلا كان جعل الحجية لعنوان البينة شنو شتانه لغوا. هكذا قد يقال أنها السيرة مرجوحة، والجواب إن رواية مسعد واردة في الشبهات الموضوعية، فهي تدل على أن مثلا افتحن خصوص ماذا إيه دائرة بيننا أن خبر، هي تدل على أن خبر العدل ليس ليس حجة في باب الموضوعات الخارجية. فمن كان عنده ثوب وشك يوما من الأيام في أنه محرم لأجل السرقة، لأنه محرم أو لا، فلا يحكم بحرمته إلا بمن بالبينة، ولا يكفي العدل الواحد. بينما محل كلامنا الآن هو التمسك بالسيرة لإثبات حجية خبر العادل فيما في الأحكام، كما لو أخبرنا زرارة عن الإمام الصادق، وبتعبير آخر كلامنا في حجية هذه الروايات الموجودة. وين الموجودة؟ في الوسائل، في التهذيب، في الاتفاق، كلامنا بعدد، وهذه كلها أخبار واردة في بيان أحكام كلية وليست واردة في شبهات موضوعية. على أن في تمامية دلالة رواية مسعد على الردع في الموضوعات سلاما، ليس هنا مجال ذكره. جيد، تقدم على انه ضعف هذا ما يؤثر الى اخره خلافا للسيد الخوري، لكن ما بين القولين. جيد. ثم انه بالفقه، يعني اذا قلت بالاصول ترى اشتباه هي على اي حال، اي بالاصول ما تفكر بالفقه، كان قبل اليوم يوم يندفتنا اي، فلذلك زين. ثم انه اضاف البعض الى سيرة العقلاء التمسك بسيرة المتشرع، فقيل هكذا: كما في حلقات السيد الشهيد وغيره، هذا المطلب السيد الشهيد هم يقول، يظهر من سكوته أنه يقبل، فيقال هكذا: إن أصحاب الإمام الهادي والعسكري سلام الله عليهما واجهوا أخبارا كثيرة وردتهم من الإمامين الصادق والباقر عليهم السلام، وموقف هؤلاء يعني أصحاب اتجاه هذه الأخبار لم يكن موقف الرفض جزما، بل كان موقف العمل بها. وبذلك يثبت أن أصحاب الأئمة عليهم السلام قد عملوا بمن؟ بالأخبار، بأخبار الآحاد. ومثل هذه السيرة تسمى بسيرة المتشرعة، ولها ميزة عن سيرة العقلاء، وهي ميزة أن سيرة العقلاء تحتاج لثبوت حجيتها إلى عدم الرد، وقد يدعى ثبوت الرد من جهة الآيات الناهية عن اتباع الظن أو رواية مسعد أو أو أو أو أو. وأما سيرة المتشرعة لا تحتاج إلى عدم الرد، إذ هي تكشف مباشرة ويدا بيد عن كون مواصلة من الإمام عليه السلام، إذ لو لم تصله منه عليه السلام وكانت مرفوضة لديه لما كانوا شنو؟ متشرعة ومتدينين ومؤمنين وصالحين. والمفروض أننا ندعي أن سيرة المتشرعة والصلحاء وقد جرت على العمل بأخبار الآحاد، إذن لا نحتاج إلى مسألة عدم الردع وإنضاء الميزة بين السيرتين. على أي حال قد يستدل بسيرة المتشرعة إضافة جزما الصلحاء كانوا يعمل عادة بعد ما مكان أحد جيبها، لأنه كيف ما كان شنو لا يعني تحتمل أن يونس بن عبد الرحمن أو تحتمل على أنه منها القبيل منها الطبق يعني ما يعملون أخبار الإيادة شهد الأخبار الإمام الصادق سلام الله عليه، والباقي كله يكون طرحوها وين في نهر دجلة أو الفرات أو ما أدري منين أو ما أدري شيء. فإذا تتمة الكلام يوم الثلاثاء إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.